جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان قبل عقد النكاح فهو البنت وليس لأحد حق فيه لا الأم ولا الأب، وما كان بعد عقد النكاح فإنه لا حرج أن يكرم الرجل على ابنته أو أخته وكذلك المرأة، فيقال إن أهدي إليه بعد عقد النكاح فلا بأس، وأما قبل العقد فيكون للبنت. نعم. اما تزويجها كرها فهو حرام ولا يصدع، يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. واما اذا كان بلغ الطرفين فانه حسن، لان كون اولاد الرجل تحت رعايه اخيه خير من كونه تحت رعايه رجل اجنبي، فهذا هو التفصيل في هذا المسألة. إن أكلت المرأة فلا، وأما إذا كان بالاختيار والرضا فهذا حسن. طيب، هذا يختلف اختلاف العادات، إن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، لكن قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع يدل على أن من تمام العشرة أن يكون الرجل مع زوجته في رسمه، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا بأس أحيانا أن ينام على سرير وحده أو في فراش واحد وحده، وإلا في العصر أن يكون الرجل مع زوجته في فراش واحد. نبدأ من الأول، لبس النساء باللباس المفتوح يعني أن المرأة تكون كافية عادية، والمرأة الكافية عارية قال النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عنها صنفان عن أهل النار لم أره ما بعد، نساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن بأسمة البخت المائلة لا يسمى الجنة ولا يجد ريحا، فهي صفة من صفات نساء أهل النار والعياذ بالله. والمرأة مأمورة بالتشمة الثياب، ولهذا نقول الأفضل أن يكون الثوب الأعلى الذي فوق السراويل قميصا، يعني لا تبتعد شيئا عن الأخرى حتى تبتعد عن كونها عارية كافية. وأما الثاني وهو حضور الصفات التي يغنينا بها، نعم حضور الصفات اللاتي يغنين لأغاني المطربين، هذا غلط. الأغاني المشروعة أو المباحة هي الأغاني التي ليست هادئة، أغاني معشقة تدل على الفرح والسرور، مثل ما جاء في الحديث زيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، أو كلمات نحو. وأما الثالث وهي لبس المرأة المزوجة هي ثوبا تقدر قيمته بخمسة آلاف لا تقصر إلا تلك الليلة، فهذا من الإسراف، وهذا إلى التحريم أقرب منه إلى النباح. فنسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. أقول إن هؤلاء وأمثالهم يدخلون في قول الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ولا شك أنهم آثمون، وأن من كسبوه من الأمال حرام صح لأنه مبني على الباطل، ولا شك أن كل انحراف خلقي أو فكري أو عقدي أو سلوكي ينعكس من هذه الحالات لا شك أن عليهم نصيب منه، لأنهم دعوا إليه وساعدوا فيه فيحملون أوزارا مع أوزارهم. والواجب علينا ونحن أمة مسلمة والحمد لله أمة عفيفة أمة ذو أخلاق، الواجب علينا أن نحترم هؤلاء، وإننا لا نأسف أن يوجد مثل هذا الإعلان تحت سمع وبصر المسؤولين عن الإعلانات التي يجب أن تكبت وأن لا تعلم.